خبري عاد مالك يا سمعان؟ اوعى كنت فاكر انك هربان من بيت ابوك وجاي تدور على الراحة. طريق الرهبنة انا صعب مفهوش رجوع لورا، اشتغل ويتعب زل جسدك لحد الموت، اعمل ذاتك عشان تعيش روحك، سكت صوت جسدك عشان ربنا يتكلم. يا سلام يا امه، دايما تقول لي الدقيق ده اطهر شيء في الوجود يا سمعان. امه لونها ابيض، ريحته نقيه وفيه بركه، شويه ميه بيحولوه الخبز. يا بختك يا سمعان، هتعجن وتخبز للرهبان. ايه وانت طول عاد، والخبز دي حاجه سهله. ايه طب دي المسيح ربك هو خبز الحياه. يا سلام. اسمي عبد المسيح، برضيك على اسمك. هو صحيح مسعودي انما اني مجاري. لا ابوك عبد المسيح جد وما يعرفش الهزار. دم الامور دبر الامور، عبدك معذور.